الظالمين ترى الذين في قلوبهم نار المسير والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فقد مر بنا آيات تبين مواقف اليهود والنصارى من المؤمنين. عقب الله تبارك وتعالى ذلك بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الآيات بينات واضحات الدلالة، وواقعها نعايشه في هذا الزمن كما نزلت هذه الآيات، وكأنها نزلت علينا تعنينا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للمؤمنين فانتبهوا له فأنتم المعنيون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. اليهود والنصارى معروفون، والولاية معروفة، أولياء يعني تتولونهم، تحبونهم، تميلون إليهم، ترغبون فيهم، تطلبون مودتهم، هذه الموالاة. واقع حال الناس في هذا الزمن أنهم يطلبون مودة أولئك، بل يداهنون ويتنازلون عن كثير من أمور دينهم مجاملة لأولئك. ولهذا قال جل وعلا: بعضهم أولياء بعض، يعني اليهودي ولي اليهودي، ما هو المؤمن ولي اليهودي، النصراني ولي النصراني، ما هو المؤمن ولي النصراني، بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الذين يتولونهم منكم فإنه يصير منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد في سبب نزول هذه الآية أنه بعد معركة بدر وأحد، ما حصل في أحد، أن اليهود رفعوا رؤوسهم، فصار بعض المنافقين يذهبون إلى اليهود لأجل أن يكسبوا ودهم ويحصلوا على الحظوة عندهم، لأن صاحبهم الأول في نظرهم بدأ يهتز، وصاروا يشعرون بأن مصيرهم مهدد، فأرادوا أن يلجأوا لليهود، حتى أنه إذا أن رسول محمد، هم يقولون محمد ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنه زال مركزه وموقعه يكون مركزنا مع اليهود ماشي، ولنا عندهم يد، فلا نختر. ثم رأى بعض أهل الإيمان هذه الاهتزازات، جاء عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وقال: إن لي أولياء وجلساء من يهود، وإني أبرأ إلى الله منهم، وإني أتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حاضرا. قال: أما أنا فإني أحافظ على موالاتي لهم، ولا أستطيع أن أفرط فيها لأني لا أدري ماذا يصير الأمر. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا يصلحون لولايتكم، ولا يصلح أن يكون بينكم وبينهم مودة ومحبة وموالاة، لأن هؤلاء لا يوالون إلا من كان مثلهم، ولا يضمرون مودة أو نصرة أو عونا إلا لمن كان مثلهم، وأنتم مؤمنون، فإن صرتم مثلهم فلستم بمؤمنين، إن توليتموهم انخلع عنكم وصف الإيمان، من يتولهم منكم فإنه منهم. وهكذا كان الواقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذين تولوا اليهود كانوا غير مؤمنين، كانوا يتظاهرون بالإيمان نفاقا ليأكلوا العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل أن يحاربوا معه، وإلا فهم على ما هم عليه في شكهم من صدق رسالته، ولم يؤمنوا بدعوته، وإن كانوا يتظاهرون في التطبيقات العملية من العبادات بأنهم معه. فالذين تولوا اليهود والنصارى كانوا منهم وليسوا من المؤمنين. يقول جل وعلا: إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتلك الموالاة. فالله تعالى كتب عليهم الشقاوة والتعاسة والضلال، فبقوا على ضلالهم لأنهم ظلموا أنفسهم. يقول جل وعلا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض هذا هو مرض النفاق، مرض الجبن والهلع، ضعف الإيمان، هذا هو المرض. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أنهم يبادرون إلى موالاة أولئك اليهود من حين ما رجعوا من أحد. بعضهم في أثناء الطريق قال: أنا سوف أذهب إلى فلان من بني قينقاع، وقال الآخر: إن لي صديقا يهوديا أو نصرانيا في الشام سوف أذهب إليه، لأن ما يدعيه محمد عليه الصلاة والسلام يقولون إنه قد انتهى. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يبادرون الى موالاة هؤلاء القوم. يقولون ليش يبادرون؟ يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة. يعني لابد ان نناصر اليهود، لابد ان نكون مع اليهود، لابد ان نكون مع النصارى، حتى انه ما تضربنا الدولة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا المكان الفلاني. اذا ما تنازلنا عن هذه الامور، اذا ما وافقنا على هذه الاشياء، اذا ما انحنينا لهم، بعدين ينقضون علينا ويهلكوننا. هذا هو واقع كثير من الناس في زمننا، وهو الذي حصل من اولئك المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والنفاق يحصل في كل زمن. فهؤلاء الذين في قلوبهم مرض يسارعون في الموالاة لأولئك اليهود، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تدور الدوائر وتتغير الموازين القوى، فيكون محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ضعيفا واليهود أقوياء فنكون معهم. ما هو مضمون في نظرهم بضعف إيمانهم أو لعدم إيمانهم، لأنهم أهل النفاق، فلم ينظروا إلى الإيمان على أنه عبادة وقربة، وأن الحياة الدنيا حياة يسيرة والحياة الباقية هي الحياة الأخوية. لا ينظرون بهذا المنظار، وإنما ينظرون بهذا العمر المحدود بالسنوات المعدودة، فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فتكون الغلبة لليهود ونحن أظهرنا لهم شيء من العداوة، لأن نريد أن نكسب ودهم ونصادقهم ونتنازل عما يريدون حتى نحظى بولايتهم. يقول الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عسى من الله تعالى للتحقيق، وهو وعد أكيد وقد وقع. فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد تحقق فتح مكة، أو أمر من عنده بإجلاء اليهود وقتلهم وتشريدهم، وقد حصل هذا. فكفار مكة انتهى وضعهم، وكفار يهود انتهى وضعهم. قتل بنو النضير بنو قريظة وشرد بنو النضير، يصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين وقد وقع. ما أسروا في أنفسهم انفضح ونزل قرآن يتلى حتى اليوم نحن نقرأ، ومكانتهم اجتماعية زادت، وسمعتهم اسودت، ومعالهم إلى الناس أصبحوا على ما أسروا وأضمروا وتكلموا به مع خواصهم سرا نادمين عليه. قال جل وعلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قول الذين آمنوا أهل الثبات على الإيمان وأهل الصدق وصفاء العقيدة والتوكل على الله، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ يعني يقولون للمنافقين هؤلاء اليهود والنصارى الذين أقسموا إنهم معكم أقسموا بالله إنهم معكم أينهم. وعلى قول لبعض المفسرين أن هؤلاء الذين تظاهروا بالنفاق وذهبوا لموالاة اليهود والنصارى، هؤلاء الذين أظهروا الإيمان وهم يوالون اليهود، هؤلاء أقسموا بالله إنهم لمعكم، أي معكم على الإيمان. لا، ليس كذلك. هؤلاء ذهبوا إلى يهود ووالوهم، حبطت أعمالهم التي عملوها معكم من صلاة وصيام وجهاد، وهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ولا يصلون في الليل لأن الدنيا ظلام ولا أحد يعرفهم، ويأتون بصدقاتهم ويذهبون يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخلف بعضهم طمعا في الغنائم لأنهم يقولون ممكن ينتصر محمد عليه الصلاة والسلام فنريد أن نحصل على شيء مما حصل عليه. أصبحوا خاسرين، أي أنهم خسروا الدنيا والآخرة، خسروا المنزلة الاجتماعية والسمعة الحسنة في الدنيا، وخسروا أيضا الثواب على الأعمال التي عملوها، لأنها أعمال لم يقصد بها وجه الله وإنما قصد بها النفاق. ساق الشارح رحمه الله بعض الأحاديث في هذا، فقال: جاء عبادة بن الصامت من بني الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت وهو لك دونه؟ قال: قد قبلت. فأنزل الله تعالى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بنو قينقاع. حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. تلاحظون أنه يقول يا محمد، ما يقول يا رسول الله، وهو يدعي الإسلام. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا، والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسب و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. يقول عن أسامة بن زيد قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي نعوده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنهاك عن حب يهود. فقال عبد الله: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات. أنه يخشى أن يصيبه مثل أسعد بن زرارة إذا أبغضهم أن يموت، وهذا واضح في الدلالة على أن نفسه متعلقة بهم وأنه يخشى أن تصيبه دائرة في كل شيء. وهذه الآيات البينات إذا تأمل الإنسان واقع الناس وجد أنه لا بد أن يكون ارتباطهم بالله تعالى واعتقادهم أنه هو النافع والضار، وهو الذي يدبر الأمور ويسير الأكوان، وبيده ملكوت كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وما يملكه أولئك القوم من عتاد أو وسائل تقنية أو غيرها أنها ليست هي القوة التي توصل إلى النصر. نعم هي مظاهر من مظاهر القوة، لكن هناك أقوى منها. والله تبارك وتعالى وعد عباده إذا نصروه أن ينصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وإذا كان الإنسان قد أخذ بالأسباب الشرعية مع اعتماده وتوكله على الله، فإن الله تعالى غالب على أمره، لا شيء يعجزه. وسائلهم تفشل أو ينسونها أو يخطئون في طريقة استعمالها أو يصيبها عطن أو غير ذلك من الأمور التي يجعلها الله سببا من الأسباب، وهو الذي يدبر هذا الكون بما فيه من بشر وآلات. إذا عرفنا هذا، فإن الإنسان لو استعرض حوادث الزمن ورأى كيف أن أعدادا قليلة من أهل الإيمان والصدق ومع قلة سلاحهم يهاجمون قوى كثيرة متنوعة السلاح وينتصرون عليها، عرفنا العبرة وأدركنا السبب والسر في تغير الأمور وانقلاب الموازين، وأن العبرة ليست للماديات وإنما العبرة للإيمان الذي يكمن في النفوس. يجب على أهل الإيمان أن يزدادوا إيمانا ويقينا بالله تعالى، وأن يكون همهم وشغلهم هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إبراهيم عليه السلام شعلت النيران العظيمة، عمل وقذف في وسطها ولم ينله ضرر، سمعه حواجز من الفولاذ وليس معه وسائل إطفاء حديثة ولا طائرات هليكوبتر تطفئ النار، وإنما معه سلاح أقوى. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. زاحت عنه النار وكان في مكان مكيف بارد والنار تضطرم حوله ولم ينله منها شيء. هذه القوة التي عملت هذا العمل تتكرر في مواطن كثيرة إذا وجدت تلك الصورة التي وجدت عند إبراهيم عليه السلام. إذ ينفع على العبد أن يجتهد في التعرف على ربه جل وعلا ويلتزم بما طلب منه، سيجد السعادة والمتعة واللذة في هذه الحياة وعندما يغادرها إلى ما وراءها. فمن كان همه هذه الدنيا فإنه يعيش في قلق واضطراب وخوف ويستقر له قرار، لأن كل ما حوله في ظنه أنه خطر عليه. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. ما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع إخوان المؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل يشمل ذلك النوافل والتسبيح والتهليل والصيام؟ هذا نص في الصلاة، والصلاة بجميع أنواعها سواء كانت فرضا أو فرض كفاية أو نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في مسجد، وهذا شامل للفريضة والنافلة وفرض الكفاية. والعبادات بجميع أنواعها في الزمان الفاضل والمكان الفاضل أفضل منها في غيرها، فرمضان أفضل من غيره، ومكة أفضل من غيرها. وأما العدد 100,000 فلم يرد فيه نص إلا في الصلاة. من مات بسبب أمراض سببها شرب الدخان، هل يكون في معنى من قتل نفسه وأن يكون آثما بذلك؟ الدخان لا شك أنه مادة سامة وهي قاتلة، وثبت عند جميع الأطباء خطره على صحة البدن وأضراره الكثيرة على الرئة وعلى الدم وعلى غيرها، وحينئذ فتعاطيه محرم وبيعه حرام، وكسب المال عن طريق التجارة فيه يعتبر مالا حراما. والإنسان الذي يتعاطى الدخان ويسبب له أمراض لا شك أنه تسبب في إتلاف جسد محترم يجب كونه عن الفساد، وهذا تسبب في إتلافه، فهو يأثم بسبب تعاطيه للدخان وإتلافه لهذا الجسد، بسبب ارتكابه للمحرم وهو تعاطيه الدخان، وبسبب تعريضه لهذا البدن للضرر. يقول: نام رجل على جنابة بمنطقة الهدى واستيقظ لصلاة الفجر وكان الجو باردا ومعه جالون فيه ماء والماء بارد، خشي على نفسه فتيمم وصلى الفجر، فما حكم عمله هذا والصلاة مقبولة؟ إذا كان لا يجد ما يسخن به الماء وليس حوله مياه دافئة فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، وأما إذا كان حوله أماكن يستطيع أن يسخن بها الماء يدفئ بها الماء أو معه وسيلة للتدفئة فإنه يلزمه أن يسخن الماء ويغتسل به، وإذا لم يفعل ذلك فيعيد الصلاة. يقول هل من الممكن أن أطوف عن زوجتي؟ نقول لا، زوجتك هي تأتي وتطوف عن نفسها، لكن ادعو الله لها وادعو لوالديك وادعو للمسلمين. فلم يثبت الطواف أنه يهدى، إنما ثبت في الحج والعمرة أن يعدي الإنسان عن قريبه المتوفى حجا أو عمرة، أما طوافا فلم يثبت في ذلك شيء. ما رأيكم في الذين يتعاملون مع اليهود في المصانع بالمال ونحو ذلك؟ التجارة معهم لا بأس بها، لأن التجارة تبادل مصالح، والله تبارك وتعالى أباح لنا ذبائح عن الكتاب والبيع والشراء معهم، لكن هذا لا يكون معهم مودة ولا محبة، إنما يكون